لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في باب الرحم، ويقصد به التوفيق لأجل عدم ضياع الحق، لأجل أن يضمن الإنسان حقه فإنه يطلب رهنا. ومر بنا في الحقوق المتعلقة بعين التركة، أولا مؤونة التجهيز، ثم الدين الذي برهن لأجل فكاك هذا الرهن وتمكين الورثة من الاستفادة منه. فهنا ذكر المؤلف رحمه الله الرهن، ويقصد به التوثيق، والذي يدفع الرهن يسمى راهن، والذي يريد ان يستوثق يسمى المرتهن، والعين التي تؤخذ تسمى الرهن. والرهن يكون عند المرتهن، ولا يصح للراهن ان يتصرف به الا بإذن من المرتهن. وقلنا بأن من حقه أن يسقي الأشجار لأجل أن لا تتلف، ومن حقه أن يتابع وأن يعمل على صيانة ما يمكن صيانته. قراءتنا في هذه الليلة إذا كان الرهن يحتاج إلى مستودع للحفظ لأجل عدم الضياع، فمن أين نأتي بهذا المستودع؟ هل يكون على الرهن أو على الراهن؟ هل يكون على المرتهن أو على الراهن؟ إذا احتاج إلى حفظ، إذا احتاج إلى حراسة، إذا احتاجت الدابة أو المواشي إلى من يرعاها ويتولاها، فلمن تكون عليه المعونة؟ إذا كان عبدا يحتاج إلى علاج، العبد ما عندنا الآن عبيد، لكن ذكر المؤلف حينما كان هناك أرقى يباعون ويشترون، وكان الرهن عبدا أو جارية يحتاج إلى علاج، فمن الذي يتولى مصاريف العلاج؟ إذا كان الرهن آدميا ومات ويحتاج إلى كفن، فالشريعة لم تترك شيئا إلا أبانته وأوضحته وبينته، فإلا فليس عندنا الآن أرقى، وليس عندنا مثلا جوار يمكن بيعها او رهنها. اذا كان الرهن مثلا دابة، وهذا ممكن ان يكون ناقة او شاة او كذا يحتاج الى علاج، نذهبها الى طبيب بيطري، فمن الذي يتولى؟ وذكر هذه المسائل لاجل ان يكون الانسان على علم. ومن النوادر ايضا اذا كان طفل، الطفل هذا يحتاج الى ختان، فالختان في مصلحة للطفل، فلمن تكون على من تكون اجرة الخاتم؟ هل على الراهن او على المرتهن؟ واذا كان بدين مؤجل ويمكن ان يشفى من الختان قبل تمام المدة، فهل نعمل هذا الختان ام لا؟ اذا كان في ظهري قرص العقد، يعني مثل الاترجة او مثل التفاحة، وهي تؤثر عليه، فهل نقطعها ونزيلها اذا كان فيها خطر على حياته؟ فلا. واذا كانت مضمونة وفيها مصلحة فنعم. فالمؤلف رحمه الله ذكر هذه المسائل، ومر بنا ما ذكره في المقدمة حينما قال: وربما حدثت منه مسائل نادرة الوقوع. مسائل نادرة، بعد كل مسائل نادرة، مسائل نادرة الوقوع، وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبتة عن نيل المراد قد كثرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الآن إذا كانت إذا كان الرهن مزرعة، هل ممكن الراهن من أن يأتي ويسقي الأشجار أم لا؟ إذا ما سقاها ناقص، إذا كان نخلا ويحتاج إلى تعبير، وإذا لم يعبر فيكون شيش لا فائدة منه، فهل نعبره أم لا؟ وهذا هو موضوع قراءتنا في هذه الليلة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: ولا يجوز لراهن ختان مرهون غير ما على دين مؤجل. يعني إذا كان على دين حال فنقول ادفع الدين أو نبيع الغلام بدون ختام، لكن إذا كان الدين ما يحل إلا بعد 3 سنوات أو 4 سنوات، بدل ما نعمل ختام للطفل هذا وعمره 2 سنين أو عمره 1 سنة، وهذا غالبا يكون فيه الشفاء العاجل والشفاء السريع، فإذا كان الدين مؤجل فيمكن أن نعمل هذا الختام لأنه لمصلحة الطفل المرهون. وأما إذا كان الدين حال يعني بكرة لازم يدفع المبلغ أو بعده، فلا نتعجل بختانه وندع لصاحبه الذي هو ما الذي يملكه أن يقوم بختانه أو أن يؤجله فكما يرى. أما إذا كان الدين مؤجل وهذا الغلام سيبقى عند المرتهن وقد حان أوان ختانه فلا مانع من ذلك، لأن فيه مصلحة للطفل. ولا يجوز لراهن ختان. قلنا الآن عندنا راهن وعندنا مرتهن وعندنا راهن. الراهن أنا اشتريت من إنسان سيارة وما عندي فلوس، قلت أعطيك صك البيت، فأنا أعتبر راهن. الذي أخذ الصك وباع عليه السيارة يعتبر مرتهن. البيت هذا بصكه وبمستنداته وأوراقه الرسمية يعتبر رهنا، فلأجل ألا يحصل عندنا التباس، الراهن من يقدم والمرتهن من له الحق ويريد الضمان، والراهن هو الذي يعطى توثيقا لعدم ضياع الحق. وقلنا ان الرهن لا بد من توفر 6 شروط وذكرناها، لا بد في الرهن من توفر 6 شروط وذكرناها. ولا يجوز لراهن ختان مرهون غير ما على دين. نعرف الختان الذي يكون للطفل، يعني اخذ الجلدة التي تكون على رأس الذكر تسمى على ختان، اخذ الجلدة التي تكون على رأس الذكر وهو من الفطرة الختان. نعم، بما فيه من النقى والطهارة والنظافة والنزاهة وإزالة ما قد يعلق بذكر الإنسان من أوساخ. نعم. ولا يجوز لراهن ختان مرهون غير ما على دين مؤجل يبرأ جرحه قبل أجله أي الدين، لأنه يزيد به ثمنه. لأنه إذا ختم فهذا في زيادة، فلو عندنا طفلين أو شخصين أعمارهم على 15 سنة، واحد مرهون وواحد غير مرهون، فنعرف أن الناس يفضلون المرهون، فالواحد مختوم وواحد غير مختوم، فنعرف أن الناس يفضلون الختان لأنه يزيد في ثمنه ويباع ويشترى. هذا رقيق، فمر بنا لأن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فهذا الرقيق، فهذا رقيق مختوم وهذا رقيق غير مختوم، فالرقيق المختوم يكون سعره أغلى، وهذا وقت ما كان هناك رق، أما الآن فالدولة وفقها الله أعتقد جميع الأرقاء، فليس عندنا رقيق هنا. نعم. ولا قطع سلعة خطرة. السلعة تكون في ظهر الإنسان أو تكون في جنبه، إذا كانت خطرة يمكن أننا لا أجعلناها قد يعني يسري هذا الجرح ويكون سببا في الوفاة، فلا، ليس من حق الراهن وليس من حق المرتهن إزالة هذه السلعة لأنها خطرة وقد تكون سبب. أما إذا كان لا، قرر الأطباء بأنه ليس فيها خطورة بل سيعطيه حسنا وبهاء وجمالا وقوة، فلا مانع من إزالتها. نعم. ولا قطع سلعة خطرة من مرهون لأنه يخشى عليه بقطعها. لأنه يخشى عليه بقطعها، فقد الرهن هذا يسري هذا الجرح إذا قطعت ويتسبب الوفاة. لكن لو أنه في إصبعه مثلا حصل فيه أثر ورحنا للمستشفى وقالوا إذا ما قطعتها سوف يسري، نقطع الملة وبعد 10 أيام ولا 5 أيام قالوا لازم من قطع يعني الملتين، وبعد 3 أو شهر أو كذا قالوا لابد من قطع الإصبع كاملة فهي تسري. فإذا كان الأمر كذلك فنعرف قصة الصحابي رضوان الله عليهم مسعد بن زهير رضي الله عنه حينما ذهب إلى الشام وأصبع رجله صار فيها يعني شيء أثر، فقرر الأطباء قطع الأصبع، ما وافق قالوا نقطع أصبعين، ما وافق 3، كل ما وافق على شيء قالوا الأطباء لزيه، آخر شيء من عند الركبة قطع الرجل. لأنه إذا كان قرر الأطباء بأنه يسري ويتعدى ويمشي المرض فنقول لابد، لأننا نعمل بهذا أو يعني إنقاذا لحياته من الهلاك لأنه يسري. أما سلعة في الظهر يعني شيء مثل التفاحة وكذا هذه لا يؤثر، إذا قال الأطباء أنها عادية قطعناها ولا حرج. نعم. بخلاف أكلة فله قطعها لأنه يخاف عليه من تركها. لأنها تسري، وينتقل منها يعني الشيء اليسير إلى الشيء الأعظم وهكذا، فنقطعها لأنه لأن ضررها يتعدى وقد يكون سببا في الوفاة. نعم. فله قطعها لأنه يخاف عليه من تركها لا من قطعها، فإن لم تكن السلعة خطرة فله قطعها وليس لراهن أن ينتفع بالرهن بلا إذن. يعني الآن الرهن سيارة وقدم السيارة الراهن للمرتهن وبقيت السيارة عند المرتهن، فهل يحق للراهن أن يستخدمها؟ نقول لا، إلا إذا أذن له المرتهن. لماذا؟ لأنه قد يأخذها ويستخدم بعمود كهرباء ويستخدم في شارع ولا في كذا وتتلف، فمعناه يكون تسبب في تلفها. فليس للراهن أن يستخدم الرهن إلا بإذن المرتهن، إذا أذن المرتهن فنعم وإن لم يأذن فلا. نعم. وليس لراهن أن ينتفع بالرهن بلا إذن مرتهن باستخدام أو وقت. استخدام أو وقت، كيف كان أو وقت؟ مش المقصود شخصا، إذا كان الرهن جارية ويقول الراهن للمرتهن أريد أنها تأتي عندي في الأسبوع مرة، أريد أن تأتي عندي بين فترة وأخرى، فإذا أذن المرتهن فنعم وإذا لم يأذن فلا. الجواب كذا شيخ عبد الله. طيب لماذا يا بني؟ لماذا؟ طيب وش يترتب على هذا؟ ماذا يترتب عليه؟ أفصح. لماذا قلنا لابد من إذن المرتهن؟ ولماذا اشترطنا ابنه؟ مش يترتب على هذا؟ نعم. يهله. نعم ينقل هي هي ليست بكر ما ينقص من قيمتها. نعم بأي شيء أصحيح يا أبو علي لا ما يبيع ما يقدر لأنها قد تحمل وإذا حملت أصبحت أم ولد لا يجوز بيعها. أبو يحيى يقول للناس قد يفسدها. نعم الرهن يفسد في هذا لأن أصبحت أم ولد عنده رهن وهذا الرهن بدلا ما أخذه لأجل أن يستوثق لأجل أن لا إذا لم يسدد المبلغ يبيع الجارية وقت ما بيع الجواري. لكن الآن إذا أخذها ووقعها فحملت حملت من سيدها أصبحت أم ولد وأم الولد هي الجارية ويقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق الإنسان. فإذا حملت بما فيه خلق الإنسان فإنها تعتق بمجرد موته من كل ماله. فقد يعني يكون فعله هذا يترتب عليه الإضرار وهو أنها أصبحت حرة لأنها حملت. نعم وحريتها تكون بموت سيدها. نعم وليس لراهن أن ينتفع بالرهن بلا إذن مرتهن باستخدام أو وطء أو سكنى أو استخدام يعني استخدام السيارة يركبها أو وطء يعني الجارية أو سكنى يسكن في الدار. فربما مثلا يحصل فيها خراب في الكهرباء خراب في السباكة خراب في النجارة خراب في البلاط في السيراميك فيأثر عليها فيصير فيها ضرر. نعم أو وطء أو سكنى أو غيرها وتكون منافعه معطلة. تكون منافع الرهن معطلة إذا لم يتفقا. فإذا اتفقا على أن يؤجر وتكون الأجرة ملحقة بالرهن يكون الأجار يعني مثلا الرهن في عمارة العمارة تساوي مليونين وأجرناها بمئة ألف أو مئتين ألف فلمن تكون المئة هذه أو المئتين تكون مضافة للرهن يكون الرهن عبارة عن هذا يعني العقار وعن الأجرة التي حصلوا عليه. تكون سيارة أجرنا السيارة باليوم بمئة ريال وعشرة أيام أجرناها بألف لمن يكون الألف لا للرهن ولا للمرتهن وإنما يضاف إلى الرهن. فإذا غلق الرهن يعني أصبح عند المرتهن تكون تبعا له فإذا سدد وأعدناها للراهن أعدناها له وهكذا. نعم وتكون منافعه معطلة إن لم يتفق على نحو إجارته حتى ينفك الرهن والرهن قد يزيد قد يكون فيه نماء قد يكون الرهن ناقة ثم الناقة تلد قد يكون الرهن فرس والفرس مثلا قد يكون الرهن مثلا أرض ثم بعد ذلك تزدهر فيها الأشجار وتينع أو تكون الدابة هزيلة فيكون فيها سمن يعني يقوم عليها المرتهن أو الراهن فتتغير حالها. أرض ما كانت قاحلة ثم حفرنا فيها بئر وزرعناها فأصبحت بدلا تساوي ألف أصبحت تساوي خمسة آلاف فهذا يعتبر نماء نماء الرهن. نعم إن لم يتفق على إجارة على نحو إجارته حتى ينفك الرهن ونماؤه أي الرهن المتصل كسمن لا كسمن يعني مثلا نقول شاة كان وزنها خمسين كيلو بعد ما قام عليها صاحبها أصبحت وزنها سبعين كيلو زادت عشرين كيلو وهذا لحم وشحم وكسيمانين وتعلم صنعة غلام لا يعرف شيئا علم أن يكون معلم نجارة معلم سباكة معلم كتابة معلم بلاط كذا، صار عنده صنعة من هو العامل، عامل ما يعرف شيء، والآن أصبح معلم يتعلم الصنعة، فأصبحت بدلا كانت قيمته يعني وقت القيمة، وقت القيمة 1000 أصبحت قيمته 3000 كتعلم صنعة. نعم. ونماؤه أي الرهن المتصل كسمن وتعلم صنعة والمنفصل وتعلم صنعة والمنفصل ولو صوفا يعني مثلا صار فيه صوف جيد أو لبن، أول كانت هذوانة ما فيها صوف، الآن صار فيها كذا كيلو من اللبن. نعم. والمنفصل ولو صوفا ولبنا وورق في شجر مقصودا رهن يعني تابعة للعصير. نعم. وكسبه أي الرهن رهن وكسبه أي الرهن يعني قلنا الرهن مثلا سيارة، السيارة أجرناها بدلا في اليوم الواحد من 100 ريال أجرناها شهر، ففي الشهر حصلنا منها 3000 ريال، لمن تكون الثلاثة؟ تكون تبع الرهن أو مهر يعني جارية، ثم زوجت هذه الجارية على هي رقيقة لفلان، زوجناها على رقيق فلان فدفع لها مهر، فلمن يكون هذا الرهن؟ المهر يكون تبعا لها. نعم. ومهره إن كانت أمة حيث وجب رهن لأنه تابع له وأرش جناح حيث وجب، بعدين انتهى الكلام، قال رهن نماؤه وكسبه ومهره وما يتبعه ما حكمه؟ نقول رهن. الآن جاء الخبر، لأنه قبل ما يجي كلمة رهن ما ندري شو، هل يقول انه محرم؟ هل يقول جائز؟ هل يقول للراهن؟ هل يقول للمرتهن؟ ما استفدنا شيء، لكن لما قال راهن عرفنا ان هذا الكسب الذي استفاده اخذناه من السيارة او هذه الزيادة في الارض او الزيادة في المزرعة او المهر للجارية او كذا، ما حكمه؟ راهن. فجاء الخبر، وابن مالك رحمه الله يقول شيخ عبد الله، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، يعني جاء الخبر. نعم. لأنه تابع له وأرش جناية عليه أي الرهن رهن لأنه بدل جزئه. يا أبا يحيى فصل لي العبارة هذه يا بني، آخر عبارة قرأها، اقرأها وأدل لي معناها. أرشو جناية يعني نبي نضيف الأرهان، ما نريد نأخذ منه يا أبي يحيى. أحسن. الرهن نقول رقيق، ثم جاء شخص وضربه بحصاد او ضربه بشيء احدث به شجة، صاحبه قال الشجة هذه اريد مقابلها، فدفعنا له مقابل الشجة هذه 1000 ريال او 2000 ريال، لمن تكون؟ نغمها للرهن، او اقرب من هذا شيء عندك الرهن، بدل ما نقول الرهن رقيق ما عندك، نقول الرهن سيارة، اخذ احدهم السيارة وحصل فيها الصدام كذا، الذي حتى تسبب في الخطأ يلزمه إصلاح هذه السيارة، بكم تصلح؟ نقول ب1000 و2000، أخذنا منها 1000 و2000 لإصلاح السيارة، ماذا نعمل بها؟ نضمها إلى الرهن. أحسن. نعم. وأرش جناية عليه أي الرهن، وأرش جناية عليه وليس منه كذا يا أحياء. نعم. وأرش جناية عليه أي الرهن رهن رهن يعني تكون تابعة للأصل. نعم. وأرش جناية عليه أي الرهن رهن لأنه بدل جزءه. لأنه بدل جزءه. إذا كان سيارة بدل الخبطة اللي في السيارة. إذا كان مثلا ناقة أو كذا بدل الكسر اللي حصل فيه. إذا كان آدمي بدل الشجع اللي فيه. فهي تبع له. نعم. فكان منه نعم. لأنه بدل جزءه فكان منه كقيمته لو قيمته لو أتلف. أي تلفت السيارة أو تلفت الناقة أو تلف الآدمي يأخذ ثمنه. نعم. وإن أسقط مرتهن عن جان على رهن أرشا لزمه أو أبرأه منه سقط حقه أي المرتهن منه أي الأرش، بمعنى أنه لا يكون رهنا مع أصله. إيش معنى العبارة هذه شيخ بكاري؟ المرتهن نعم الذي أخذ الرهن إذا أسقط حقه يعني أرش بني على الرهن وأسقطه هو أسقط حقه يسقط نسبته من الرهن. لكن الراهن يبقى حقه على ما هو عليه. فمثلا صاحب السيارة المالك لها وهو الراهن يأخذ مقابل هذه الصدمة أو مقابل هذه الضربة، بينما المرتهن اللي عنده الراهن إذا أسقط حقه يسقط نسبة ما له، أما الأصل فيبقى لمالكه. أحسن. نعم. فإن أسقط مرتهن عن جام على رهن أرشا لزمه أو أبرأه منه سقط حقه أي المرتهن منه أي الأرش، بمعنى أنه لا يكون رهنا مع أصله لأنه أسقطه صاحبه، لا يكون رهنا وإنما يكون رهنا إذا لم يسقط يضم المبلغ إلى الأصل. وأما إذا قال المرتهن أن أسقطت حقي فيسقط نصيبه من هذا الحق. نعم. دون حق راهن فهو باطل. ما من حق المرتهن أن يتنازل عن شيء ليس له، فإنما يتنازل عن ما يخصه دون ما يخص الآخرين. نعم. دون حق راهن فلا يسقط لأنه ملكه وليس لمرتهن تصرف عليه فيه. ومؤونته عين الآن الرهن. الرهن نقول براعة، قد نقول أكياس رز، أكياس سكر، ملابس، كراتين، أدوات كهربائية، بعدين هذه تحتاج إلى مستودعات، وين يوديها؟ إذا خليناها بالفضاء فهي عرضة لأن تسرق، لمن يكون أو على من تكون حراستها وضمانها وإيجاد المستودعات لها. فإذا أمكن أن يتولى ذلك الراهن فنعم، وإلا نبيع شيئا منها بقدر ما يكون فيه الحراسة والضمان والحفظ لأجل عدم الضياع. نعم. ومؤونته أي الرهن وأجرة مخزنه إن احتاج إلى مخزن، يعني إذا احتاج إلى مستودعات لأجل عدم الضياع. نعم. وأجرة مخزنه إن احتاج إلى خزن على مالكه. على مالكه وهو الراهن وليس المرتهن، فإنما المرتهن أراد ضمان حقه، وإلا فهو وإن زاد أو نقص أو ارتفعت القيمة أو انخفضت فهذا يخص الراهن دون المرتهن. نعم. ومؤنة رده من إباقه هارب، يعني نقول عبد هرب، يعني وين وجدوه؟ وجدوه بالطائف. طيب ما يجيبه من الطائف إلا بسيارة قيمتها كذا وكذا، من يدفع قيمة السيارة أجرة السيارة؟ قال يدفع في الراهن لأن هو المالك. إباقه بأنه هرب وشق عصا الطاعة. نعم. ومؤنة رده من إباقه أو شروده إن وقع على مالكه. على مالكه وهو الراهن وليس المرتهن. نعم. لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخرة الدوسي. أبي هريرة عبد الرحمن بن صخرة الدوسي، وإنما غلبت عليه كنيته. الكنية في اللغة العربية ما صدر بأب أو أم. الكنية نقول أم محمد، أم عبد الله، أم كذا، وأم سليم، وموقف أم سليم اليوم خير من موقف فلان وفلان كما ورد. فالكنية ما صدر بأب أو أم، والعلم اسم مثل محمد وعلي، وكلة مثل أبو يحيى، ولقب مثل المعلم، الدكتور، النجار، الشيخ، الإمام إلى آخره، هذا يسمى لقب. كلاهما هذا يعني العلم اسم وكنية ولقب. ويقول ابن مالك رحمه الله: علم اسم، العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرمقا وقرن وعدن ولاحق وصدق من وهيبة ولاشق واسمن أتى وكنية ولقب وأرفع أخرا دائم سواه صاحبا إلى آخره. المهم هنا أبو هريرة هذا كنية، وأن الاسم فهو عبد الرحمن ابن صخر التوسي، وقد أسلم في السنة السابعة من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر في غزوة خيبر، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام والتف حوله الذي أبو هريرة، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة كاملة حتى حفظ لنا عددا كبيرا من الأحاديث. لكن يبين للناس كثير من طلبة عبد الرحمن بن صخر التوسي لا يعرف، وإنما على يعني اشتهر بكنيته، اشتهر بكنيته مثل ما نقول ابو موسى الاشعري